تفسير الآية 23 من سورة مريم، يقول تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أي فاضطرها المخاض حين جاء موعده، والمخاض هو التحرك الشديد للمولود قبل ولادته وما يصاحبه من ألم، إلى المجيء إلى جذع النخلة وهو ساقها الذي تقوم عليه، وكانت في المكان الذي انتبذت فيه، وذلك لكي تستند إليه وتستتر به عند الولادة، ليكون ذلك سببا من الأسباب تتخذ فيساعدها على تيسير الأمر، وهي تعلم تماما أن الله تعالى الخالق الرحيم الكريم معها وسييسر لها كل أمورها. فقالت حينها: كنت أتمنى أني قد مت قبل هذا الموقف الشديد، وكنت نسيا أي شيئا لا قيمة له ينسى عادة، منسيا أي لا يذكر أبدا من أي أحد. وهذا الأسلوب في اللغة العربية هو لتأكيد تمنيها أن تنسى تماما. لقد تمنت الموت كأي بشر عفيف سيتعرض للظلم مع رضاها التام بأمر الله المقضي بسبب ما نزل وسينزل غالبا بها من هم وحزن متوقع يتمثل في أحاديث وشكوك الناس حولها، وقد يقعون في معاصي ظلمها. إن تمني الموت لمثل ذلك لا إثم فيه، لأنه يخص الإسلام والمسلمين، حيث يريد المسلم أن يموت قبل أن يسيء إليهم فيأثم بإساءته. أما تمني الموت الذي عليه إثم هو ما كان بسبب عدم الصبر على ألم وضرر ما كمرض أو فقر أو نحوه، كما أن تمنيها الموت يحمل ضمنا معنى الدعاء والتوسل لله تعالى، مع اليقين أنه يسمعها وسيحقق لها حتما كل خير مسعد في الدارين، وسيمنع عنها كل شر متعس فيهما.